تفسير الآية 43 من سورة هود، يقول تعالى: قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أي قال ابن نوح مكذبا له أنه لن ينجو إلا من آمن وركب معه السفينة: سألجأ إلى جبل عال يكون مأوى لي، أي ملجأ ومسكنا ومقرا وحصنا يمنعني من الماء فلا أغرق. قال له نوح صلى الله عليه وسلم الموحى إليه بما سيحدث كإرشاد رحيم أخير له: لا مانع اليوم من أمر الله بالعذاب بالإغراق بالطوفان بالماء إلا من رحمه منه سبحانه، لأنه آمن فإنه يعصمه وينجيه برحمته وقدرته. وأي مأوى مهما عظم وقوي فلن يحمي أحدا بأي شيء، فآمن واركب في السفينة معنا. وأثناء حوارهما لم يتمكنا أن يكملا كلامهما من سرعة تدفق المياه المهلكة، وحال أي فصل ومنع الموج الهائل المرتفع المسرع المهلك بين نوح وابنه المصر على كفره، فصار مع المغرقين المعذبين المهلكين في دنياهم ثم أخراهم.